ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا إن الله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله

تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا. وهكذا ايها الاخوة المؤمنون فقد استمعنا الى تلاوة مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد انور. ايها الاخوة المؤمنون ويحضر معنا هذا الحفل المبارك الاستاذ رشيد عبد الحي والاستاذ علي ابو عوان. إخوة الإيمان والإسلام والآن نستمع إلى التهالات يقدمها المسير الشيخ محمد عبد الهادي. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحدت يا رسول الله يا رسول الله يا نعمة المسجى يا رسول الله يا رحمة المهداة رفقا بقلب كفاني منك هجران وارحم فجفني يبيت الليل يقضى أتيت والحب يدعوني ويدفعني والشوق بين ضلوعي شب نيرانا والدمع في عيني منغل ومنغمل ينساب من جفني المقروح صرفانا فارحم دموعي لا تطرد شفاعتها فالدم يشفع للمشتاق احيانا يسلو المحبون احيانا اذا يئسوا وقد يئست فما حاولت نسيانه حبي لطاغه حبي لطاغه بديع في تصرفه ان زاد ياسي زاد القلب تحمانا